الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غراما يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. مناسبة هذه الآيات لما قبلها أن الله ذكر تمرد بني إسرائيل وعصيانهم، وعصيانهم أمره في النهوض لقتال الجبارين، أتبعه بقصة ابني آدم، فاشتبهت القصتان من حيث الجبن عن القتل في الأولى والإقدام على القتل في الثانية، ومن حيث المعصية، ومن حيث تبين أن سبب عدم اتباع بني إسرائيل للنبي موسى هو الحسد، والذي بسببه أيضا قتل قابيل وهابيل. واتل عليهم، يعني اقرأ يا محمد على هؤلاء الحسد من اليهود وأشباههم، خبر قابيل وهابيل ابني آدم متلبسة بالحق. الباء هنا للمصاحبة أو للتلبس، أي القصة الملتبسة بالحق أو المصاحبة للحق والصدق، وذكرهم بهذه القصة فهي قصة حق. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. سبب هذا القربان أن حواء كانت تلد في كل بطن ذكرا وأنثى، وكان يزوج الذكر من هذا البطن الأنثى من البطن الآخر. فلما أراد آدم أن يزوج قابيل أخت هابيل ويزوج هابيل أخت قابيل، رضي هابيل وأبى قابيل لأن توأمته كانت أجمل، فقال لهما آدم قربا قربانا فمن أيكما تقبل تزوجها، وكان قابيل صاحب زرع فقرب أرزل زرعه، يعني أردأ زرعه، وكان هابيل صاحب غنم فقرب أحسن كبش عنده، فقوبل قربان هابيل بأن نزلت نار فأكلت، وكانت هذه علامة على قبول القربان، كانت تأتي نار فتأكل القربان. فازداد قابيل حسدا وسخطا وتوعده بالقتل، قال لأقتلنك، أي قال قابيل لأخيه هابيل لأقتلنك، قال لما؟ قال لأنه تقبل قربانك ولم يتقبل قرباني، قال وما ذنبي؟ إنما يتقبل الله من المتقين، أي ممن اتقى ربه وأخلص نيته. قال البيضاوي توعده بالقتل لفرط الحسد له، يعني لزيادة الحسد له على تقبل قربانه، فأجابه بأنك أتيت من قبل نفسك بترك التقوى لا من قبلي. وفيه إشارة إلى أن الطاعة لا تقبل إلا من مؤمن متقي لله، إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، لئن مددت إلي يدك ظلما لأجل قتلي ما كنت لأقابلك بالمثل. قال ابن عباس ما أنا بمنتصر لنفسي، إني أخاف الله رب العالمين. كان هابيل أقوى من القاتل ولكنه تحرج عن قتل أخيه خوفا من الله. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، أي إن قتلتني فذاك أحب إلي من أن أقتلك. قال أبو حيان المعنى إن سبق بذلك قدر فاختياري أن أكون مظلوما ينتصر الله لي لا ظالما. وقال ابن عباس لا أبدأك بالقتل لترجع بإثم قتلي إن قتلتني، وإثمك الذي كان منك قبل قتلي فتصير من أهل النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، أي زينت له نفسه وسهلت له قتل أخيه فخاسر وشقي، خوفه بالنار فلم ينتهي ولم ينذكر. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، بعث له غرابا يحفر بمنقاره ورجله الأرض ليري القاتل كيف يستر جسد أخيه. قال مجاهد: بعث الله غرابين فاقتتل حتى قتل احدهما صاحبه ثم حفر له فدفنه. وكان ابن ادم هذا اول من قتل، ويروي انه لما قتله تركه بالعراء ولم يدري كيف يدفنه حتى راى الغراب يدفن صاحبه. قال: يا ويلتى، اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي. قال متحسرا: يا ويلي ويا هلاكي، اضعفت ان اكون مثل هذا الغراب فاستر جسد اخي، فاصبح من النادمين. من اجل ذلك هنا ملمح ومناسبة أخرى، وهي عقوبة قطاع الطريق والسراق الخارجين على أمن الدولة والمفسدين في الأرض. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. حكمنا على بني إسرائيل أن من قتل منهم نفسا ظلما بغير نفس أن يقتل فيستحق القصاص، فكأنما قتل الناس جميعا أي فكأنه قتل جميع الناس من حيث أنه هتك حرمة الدماء وسن القتل وجرأ الناس عليه. والمقصود من ذلك التعظيم قتل النفس وإحيائها في القلوب، ومن أحياها أي تسبب في بقاء حياتها واستنقذها من الهلكة فكأنما أحيا جميع الناس. ولذا قال ابن عباس: من قتل نفسا واحدة حرمها الله فهو مثل من قتل الناس جميعا، وان امتنع عن قتل نفس حرمها الله وصنع حرمتها خوفا من الله فهو كمن احيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات اي بعدما كتبنا على بني اسرائيل هذا التشديد العظيم، وجاءتهم رسلنا بالمعجزات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون، اي يسرفون في القتل ولا يبالون بعظمته. وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم مع علمهم بها. قال الرازي: ان اليهود مع علمهم بهذه المبالغه العظيمه اقدموا على قتل الانبياء والرسل، وذلك يدل على غايه قساوه قلوبهم ونهايه بعدهم عن طاعه الله. ولما ذكر الغرض من ذكر هذه القصه تسليه للرسول ذكر عقوبه قطاع الطريق. لكن هناك اجتمع بعض القضاه في البندقيه بايطاليا في قضيه اول قاتل في التاريخ، وهي قضية قابيل وهابيل، فحكموا ببراءة أول قاتل في التاريخ بفارق صوت واحد مقابل 5 مقابل 4، وبذلك يتحلل قابيل من ذنبه العظيم. وكأن قابيل في نظر هؤلاء القضاة الظلمة الذين لا خلاق لهم ولا أخلاق لهم بعد أن جرمه الله في القرآن وجرمته السنة، برؤوه في ساحة القضاء في البندقية بإيطاليا، ونشرت ذلك جريدة الأهرام بتاريخ 28/1989. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. في قضية القتل عن ابن مسعود قال أن النبي قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، الله لا يحارب، وتقدير الكلام إنما جزاء الذين يحاربون دين الله ورسوله، دين الله ورسوله، ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم الآية. هذه تسمى آية الحرابة أو السرقة الكبرى. شروط المحارب أن يكون عاقلا بالغا، فالصبي والمجنون لا حد عليهما، يرى الحنفية عدم إقامة الحد على المرأة، ويرى الجمهور لا فرق بين الرجل والمرأة. إذا اشترك صبي أو مجنون مع جماعة في قطع طريق فهذه شبهة عند الحنفية، يدرى أو يسقط بها الحد، بينما يرى الجمهور أن الحد يقام ويسقط عن الصبي والمجنون. الذي يباشر القطع هو الذي يحد، الحنفية والمالكية والحنابلة. أما من كان عونا أو حماية فلا يحدون، خلافا للشافعية. لا يشترط حمل السلاح في قطع الطريق، بل يكفي القهر والغلبة. عفوا، وروى البخاري ومسلم عن انس ان نفرا من عقل 8 قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الاسلام فاستوخموا المدينه وسقمت اجسامهم، يعني مرضوا بالمدينه لم يطيقوا الجو في المدينه يعني. فشكوا الى رسول الله ذلك، فقال: الا تخرجون مع راعينا في ابله، اي في اللقاح الصدقه، فتصيب من ابوالها والبنها؟ فقالوا: بلى. فخرجوا فشربوا من ابوالها والبنها فصحوا، فقتلوا الراعي وطردوا الابل، وفي روايه استاقوا الابل. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في اثرهم فادركوا، فجيء بهم فامر بهم، فقطعت ايديهم وارجلهم وسمرت اعينهم، يعني حميت بالمسامير ووضعت في عينهم، ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. عند مسلم: وألقوا في الحرة فجعلوا يستسقون فلا يسقون. فهؤلاء، قال أبو قلاب، هؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. يعني اجتمعت فيهم كل الآية، كل مواصفات الآية والصفات التي فيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. طبعا هنا استثنى إلى الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، أي لكن الذين تابوا من المحاربين وقطاع الطريق قبل القدرة على عظيم عقوبتهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي واسع المغفرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي خافوا عقابه واطلبوا ما يقربكم إليه وجاهدوا في سبيله. وابتغوا إليه الوسيلة يعني ما يقربكم إلى الله. ما هي الوسيلة؟ العمل الصالح والطاعات. وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، ولهم عذاب مقيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. يريدون أن يخرجوا من النار، هو عذاب دائم مقيم لا ينقطع. في الحديث جاء بالكافر يوم القيامة فيقول له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أو كنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول له: قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك، ألا تشرك بي فأبيت. فيؤمر به إلى النار. ثم ذكر الله عز وجل عقوبة السارق، فقال: والسارق والسارقة. بدأ بالرجل والسارق والسارقة لأنه أجرأ في السرقة، بينما في الزنا قال: والزانية والزاني، لأن الزنا منها هي تبدأ به، أو هو أقرب لها من الرجل، أو هي الداعية له أقرب. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، محل القطع اليد اليمنى، فإذا تكرر تقطع اليسرى. واختلفوا في قطع الأرجل، فمنهم من قال به الملكية والشافعية، ومنهم من منعه وقال بالحبس والضرب، أبو حنيفة وأحمد. إذا لم تتم أركان السرقة يغرم مثليه وجلد نكال. هل يجمع بين الضمان والقاطع؟ نعم، قال بذلك الشافعي والحنابلة. إذا كانت العين موجودة، قال أبو حنيفة، لا يغرم. قال مالك، لا يغرم إن كان معسرا، ويغرم إن كان موسرا. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، والله عزيز حكيم. قال الأصمعي: قرأت يوما هذه الآية والسارق والسارقة وإلى جنبي أعرابي، فقلت: والله غفور رحيم، سهوا. فقال الأعرابي: كلام من هذا؟ قلت: كلام الله. قال: ليس بكلام الله، أعد. فأعدت وتنبهت، فقلت: والله عزيز حكيم. فقال: نعم، هذا كلام الله. فقلت: أتقرأ القرآن؟ قال: لا. قلت: فمن أين علمت أني أخطأت؟ فقال: يا هذا، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. هذه هي سليقة العرب في فهم كلام الله عز وجل. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. النصاب الذي يقطع به تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. اختلف الفقهاء في إقامة الحدود وقطع اليد في أرض الحرب، لقوله: لا تقطع الأيدي في الغزو. وقال مالك والليث بن سعد: تقام الحدود في دار الحرب ودار الإسلام ولا فرق بينهم. والرأي الراجح هو عدم إقامة الحدود وقطع اليد في أرض الحرب، وكذلك السفر بالقرآن في أرض الحرب. نظم أبو العلاء المعري بيتين من الشعر: رهين المحبسين، المحبس الأول وهو العمى، والمحبس الثاني أنه كان في السجن. قال: من قلة عقله، والذي يدل على جهله، يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. أي يد ب500 عسجد، أي ذهب كانت ديتها، ما بال هذه اليد قطعت في ربع دينار. تناقض ما لنا إلا السكوت له، ونستجير بمولانا من النار. فرد عليه القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله بأن قال له: لما كانت اليد أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. وروي أنه أجابه شعرا فقال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. أي لما كانت اليد أمينة كانت ديتها 500 من الذهب الدية، ولما كانت اليد سارقة خائنة قطعت في ربع دينار. تقطع اليد اليمنى أولا وتعلق في عنق السارق. جيء رسول الله بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه. الترمذي والنسائي وأبو داود. أخذ الرشوة سحت. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا، سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوا، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سمعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يا أيها الرسول، المناسبة لما ذكر الله تعالى قصة ابني آدم وإقدام الأخ على قتل أخيه بسبب البغي والحسد، وذكر أحكام الحرامة والسارقة، عقبه بذكر أمر المنافقين وأمر اليهود في حسدهم للنبي وتربصهم به، وأمر رسوله ألا يحزن لما ينالوه من أذى من أعداء الإنسانية، فالله سيعصمه من شرهم وينجيه من مكرهم. ثم ذكر ما أنزل الله من أحكام نورانية في شريعة التوراة. يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، الخطاب للرسول على وجه التسلية، أي لا تتأثر يا محمد ولا تحزن لصنيع الذين يتسابقون نحو الكفر ويقعون فيه بسرعة، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وهم المنافقون. ومن الذين هادوا، أي اليهود، سماعون للكذب مبالغون في سماع الأكاذيب والأباطيل، سماعون لقوم آخرين لم يحضروا مجلسك تكبرا وإفراطا للعداوة والبغضاء، وهم يهود خيبر. والسماعون للكذب هم بنو قريظة، يحرفون الكلمة بعد مواضعه، يحرفون أحكام الله ويغيرونها، وهي حدود الله في التوراة، غيروا الرجم بالجلد والتحميم اللي هو تسويد الوجه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، إن أمركم محمد بالجلد فاقبلوا وإن أمركم بالرجم فلا تقبلوا، ردا عليهم. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من رجس الكفر وخبث الضلالة، لهم في الدنيا خزي أي ذل وفضيحة، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أي للباطل، كرره تأكيدا وتفخيما، أكلون للسحت، والسحت أي الحرام من الرشوة والربا وشبه ذلك، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فإن تحاكموا إليك يا محمد فيما شجر بينهم فأنت مخير بين أن تحكم بينهم أو أن تعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، فإن الله عاصمك وحافظك من الناس، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أي بالعدل والحق، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ هذا تعجيب من الله لنبيه بتحكيم اليهود إياه بعد علمهم بما في التوراة من حد الزنا، ثم تركوا تركيب قبول ذلك الحكم، فعادلوا عما يعتقدونه حكما حقا إلى ما يعتقدونه باطلا طلبا للرخصة، فظهر بذلك جهلهم وعندهم. ثم يتولون من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، فيها نور ساطع وبرهان قاطع، يحكم بها النبيون الذين أسلموا، أي يحكم بها بالتوراة أنبياء بني إسرائيل الذين انقادوا وخضعوا لله ولحكمه، للذين هادوا أي لليهود، والربانيون والأحبار أي العلماء والفقهاء بما استحفظوا أي بما طلب منهم حفظه وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني، أي لا تخافوا يا علماء اليهود الناس من ظالم عندكم من نعت محمد والرجم، بل خافوا مني، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لا تستبدلوا بآياتي حطام الدنيا الفاني من الرشوة والجاه والعرض الخسيس، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون، وصف لهم بالعتو في كفرهم حين ظلموا آيات الله بالاستهزاء والاستهانة، وتمردوا بأن حكموا بغير أو حكموا بغيرها. والآية وإن كان الظاهر من سياقها أن الخطاب فيها لليهود، إلا أنها عامة في اليهود وغيرهم، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس فرضنا على اليهود في التوراة أن النفس تقتل بالنفس والعين بالعين، أي تفقه بالعين إذا فقهت، والأنف بالأنف تقطع الأنف بالأنف ظلما، والأذن بالأذن تقطع الأذن بالأذن، والسن بالسن أي يقلع السن بالسن، والجروح قصاص أي يقتص من جريمة من يفعل بها مثل ما فعل بالمجني عليه. فمن تصدق به فهو كفارة له. قال ابن عباس: فمن عفى عن الجاني وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب وأجر للطالب. وقال الطبري: من تصدق من أصحاب الحق وعفى فهو كفارة له، أي للمتصدق، ويكفر الله ذنوبه لعفوه وإسقاطه حقه. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، أي أتبعنا على آثار النبيين بعيسى بن مريم، وأرسلناه بعده مصدقا لما تقدمه من التوراة، وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي وأنزلنا إليك محمد القرآن بالعدل والصدق، مصدقا لما بين يديه، أي مصدقا للكتب السماوية التي سبقت، ومهيمنا عليه، أي مؤتمنا عليه، وحاكما على ما قبله، ورقيبا على سائر الكتب، لأنه يشهد لها بالصحة والثبات. فاحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، أي لكل أمة جعلنا شريعة وطريقا بينا واضحا خاصا. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، أي سارعوا إلى ما هو خير لكم من طاعة ربكم واتباع شرعه. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تختلفون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، زائفة، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، أن يصرفوك عن شريعة الله. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.